السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحبكم في الله يا شيخنا ووالدنا الشيخ صالح ابنك باسل العنزي عضو الدعوة بالدمام، الله يغفر لك يا شيخنا. لا يخفى على شريف علمك شيخنا أن الطالب ينتظر فعل شيخه كما ينتظر الطفل فعل أبيه، ونحن في هذه الفترة لا سيما في الدمام والخبر نعاني من شيء من التوسع في حفلات الغناء والاختلاط وغير ذلك من الأمور. السؤال الذي ربما نحن كدعاة مبتدئون في الطريق وأريد أن أسألك عنه، هل يحق لنا أن نتساءل كما يتساءل المريض عن الطبيب أين الطبيب؟ هل يتساءل طالب العلم والداعية أين علماؤنا من هذه المواقف التي تحصل بتسارع مقلق جدا لنا؟ يعني الطرق تغلق إذا جاء أحد الفنانين المشاهير، والناس ربما حتى أهل بيتك لا تستطيع أن تقف بوجوههم إذا لم يمن الله عز وجل عليهم بالهداية، فهل هناك توجيه أحسن الله إليكم في هذا الجانب وجزاكم الله خيرا لنا نحن كدعاة؟ أولا لا بد تعرف شيء مهم جدا في فعل الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى في حياة الناس يبتلي العبد بطاعة ومعصية، ويبتلي المجتمعات بطاعة ومعصية، ويبتلي الناس بإقبال الدين وبضعفه، وربما بما هو أكثر ابتلي الناس بالشرك ثم زال، وابتلوا ببدع ثم زالت وإلى آخره. من أفعال الله جل وعلا اللي لابد يتأملها العبد أن الله سبحانه وتعالى يقبض ويبسط. سبحانه هو القابض والباسط، وهي من الأسماء الحسنى التي تقال مقترنة، ويقبض ويبسط، يبسط للناس دنياهم ويقبض، ويبسط للناس الدين ويقبض. ولذلك تتعجب من فعل الله جل وعلا سبحانه، كيف أن آدم عليه السلام جاء ذريته على الإسلام والتوحيد والآخرة، ثم مرت قرون صار الشرك الأكبر في ذريته وهم قلة في الأرض، ثم جاء نوح عليه السلام ومكث وهو رسول، وأول شرك وقع في الأرض وهو أول رسول أرسل، ومكث 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم يقبل إلا قليل. هذا الفعل اللي حصل في الأرض وأذن الله جل وعلا به كونا، لماذا أذن الله بالشرك وليس ما دونه؟ بالشرك كونا ليبتلي العباد. ففعل الله يعني طالب العلم ينظر للمسألة من عدة جهات. الجهة اللي انت عرفتها اللي هي إنكار المنكر والغيرة وما يجب، هذا واجب يشترك فيه الجميع، واضح عندك وعند الأخوة، ما يحتاج إلى أن نزيد فيه. لكن ما تحتاج إلى علمي في هذا الأمور في هذا المسألة وفي غيرها، هو تعلق ذلك بحكمة الله جل وعلا وبفعله سبحانه وتعالى. لماذا أذن الله بوقوع الشرك الأكبر ثم حصل الابتلاء برسالة الرسول ثم انتصاره ثم تغير الأرض ثم أولاد آدم عليه السلام 3 منهم وجعلنا ذريته هم الباقين، ثم حصل الانتشار ذرية على التوحيد كلهم لأنهم هم اللي ركبوا معه في السفينة، انتشروا في الأرض أو عيالهم، ثم بعد ذلك جاء الشرك مرة أخرى والبدع وإلى آخره، ثم رجعت المسألة. هذه في جنس فعل الله جل وعلا هي ابتلاء كوني لما يحصل فيه. هذا الابتلاء الكوني هو ابتلاء لمن؟ هو ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ثم لاختبار الناس، اختبار المجتمعات، اختبار الأمة ماذا تفعل. إذا احنا عندنا النظر في أن ما وقع، لازم نعرف أن ما وقع له حكمة من الله جل وعلا، ليس مناقضة لله جل وعلا في حكمه الكوني، ولكنه مخالفة لحكم الله الشرعي. لذلك أولا يوقن وهذه ليش أنبه لها؟ لأنها تفوت في النظر دائما فيما يحدث. كيف تنظر للأمور؟ نظرة شرع وعلم. أولا تنظر فيها لفعل الله جل وعلا، إذا نظرت فيها إلى فعل الله جل وعلا في ملكوته ومن فعلك، كيف صارت كذا فجأة؟ كيف صارت الأمور في بلدان فجأة صار تغير كبير في من التوحيد إلى غيره، بل بالعكس مرات يحصل من غير من الشرك إلى التوحيد لله جل وعلا فيه سبحانه فيما يحكم في عباده. فتنظر ما الحكمة في ذلك، ثم ما واجبك الشرعي في حكم الله الكوني. المطلوب من أهل العلم واجبهم الشرعي في حكم الله الكوني الذي وقع، فما وقع تعرف أنه بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنه بأمره الكوني، وأنه ليس إلا ابتلاء من الله جل وعلا للناس وامتحانا لهم. هذه المسألة الأولى في التوحيد، لازم تشوف أن الحدث ما يحدث في الأرض حروب، ما يحدث من خلافات، ما يحدث من إحن، حتى الخلاف والتصور، حتى ما يحصل في الخلافات، الخلافات في بين الناس ليش يحصل؟ الله جل وعلا حكمة فيه. بعد إخوة يجون في بيت واحد يموت أبوهم، يصير بينهم مو نزاع، كراهية، لا أحد يشوف أحد ولا أحد، أب ما عاد يجي، يما يسلمون على أبوه يسلمون على أمه. هذه أحداث كونية لابد تنظر فيها أولا من جهة التوحيد، من جهة التوحيد. ليش؟ لأنه بعض من ينظر إلى من جهة ينظر إلى هذه الأشياء من غير جهة التوحيد، يحصل في نفسه شيء من مواجهتها بغير مراد الله جل وعلا. هذه المسألة. المسألة الثانية، الذي يحدث في مثل ذلك الناس تعلم به أن الناس الذين أقبلوا على هذه الأشياء أنهم عندهم جهل بالدين، أنهم عندهم عدم استجابة. إذن وين كنا إحنا اللي نظن الناس أنهم يكرهون هذه الأشياء؟ صار الناس ما يكرهونها، صار الناس فئة كبيرة من الناس تريدها. هذا يحتم علينا، يحتم علينا قيام بواجب الإيضاح وواجب الدعوة. مثل ما ذكرت لك في الكلمة، قلت لك مرات نروح لتعظيم جانب الأوامر، مرات نذهب إلى للنواهي. من الأسباب التربية الضعيفة حتى في البيت، التربية الضعيفة حتى في البيت، إنك تربيهم على هذا لا، هذا لا، أنت سوي كذا، أنت سوي كذا، لا. ما لو ربيتهم، تعبت شوي في تربيتهم على الطاعة، القرآن والذكر وإلى آخره، تجد أن هذيك ضعفت. تأخذ ولدك للصلاة، كيف تعلمها الأذكار، الأوراد، البنت تصبر معها، كيف تعلمها موضوع الحجاب ما هو، وأنه فريضة، فريضة وليس اختيارا، هذا فريضة فرضه الله جل وعلا. ما هو الحجاب، كيف ماهية الحجاب، لماذا تتحجب وإلى آخر. فإذا عندنا هذا في الجانب الآخر، يحتاج منا إلى نظر في طريقة التربية وإعطاء الناس مزيد من الإيمان اللي يجعلهم لاهلة. هذا ناحية ثالثة، أن هذه مثل ما أنت ذكرت، أهل العلم أناط الله جل وعلا بهم المسؤولية، ولا بد أن نثق أن أهل العلم يقومون بواجبهم، وليس من شرط قيامهم بواجبهم أن يتأثر الناس بكلامهم، لكنهم يقومون بواجبهم مرة مرتين خمس عشر إلى أن يأذن الله جل وعلا بما يشاء سبحانه وتعالى. الشباب اليوم يمكن اختلطوا أنتم بالشباب، وشوفوا الشباب حالهم صعب، الشباب شباب الأمة بعيدين عن لغة الدين وعن منهج الدين وعن العلم. لو تقابلون شباب يعني بسألوا من هنا ومن الناس يبون هذا الشيء، ولا يقولكم كثير والله الشباب يبون، يعني العقلة لا، كبار في السن لا، لكن الصغار هذا يبون يبون يبون إلى آخر. إذن في المشكلة، مشكلة تنظر لها، تنظر لها لأنها أوسع من وجود هذه الأشياء التي ذكرت هي أوسع، وهي لماذا صار الناس على ذلك، وهو الاتجاه العام العالمي لتغريب الناس، تغريب العالم. العالم كله متجه، يريد أن يتجه بجميع الشعوب إلى اللادينية. هذه أنا ذكرتها في محاضرة سالفة، يعني يتجه إلى أن لا قيمة للقيم. الإيمان مهم بذاته، لكن القيم ما لها علاقة به. هذا اتجاه موجود في أوروبا من قديم، ووجد في العالم، باقي الدول لم يدخلها ذلك. لكن هي الاتجاه هي أن يفصل ما بين الدين وما بين القيم. يعني القنوات الكثيرة عندكم أنتم، وسائل التواصل الجديدة، إيش هي؟ هي فصل بين الدين والقيم. كل في حوارات وما حوارات، هذه لا معنى لها. واحد يعمل لي كتابات ولا هذه لا معنى لها. ينشر شيء طيب في شوي، هذه كلها طيبة، منافسة وخير. لكن الاتجاه اتجاه المؤسسات الإعلامية الجديدة مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإلى يوتيوب بلس وما أدري إيش إلى آخره، اتجاهها الكلي هي تواصل، بحيث أن تكون الغلبة في التواصل العالمي هي اللادينية. الغلبة الكلية هي الدنيوية ولا دينية. فإذا المسألة مرتبطة بشيء يحدث في العالم كبير جدا جدا، لابد أن ننتبه له ونقوم بما أوجب الله جل وعلا لنا. هو مسألة ابتلاء على الجميع، على الناس يفعلون أو لا يفعلون، على المسؤول هو يقبل أو لا يقبل، ينكر ما ينكر، يفصل ما يفصل، كيف يبين للناس، كيف يوضح للمسؤول، كيف يتناقش هذه الأمور. الأمور المنكرة اللي تحدث فيها من فعل الناس، هذه يعني لا شك أنها مؤلمة للجميع بما يتناقله الناس. فالداعية يتوخى ما فيه صالح الناس. أنا أشوف أن غرس الإيمان في النفوس هو أقصى الطريق في التجربة، هو غرس الإيمان في النفوس. غرس الإيمان، تحبيب الجنة، وصف الجنة، الذكر، غرسة في الأسرة، غرسة في المرأة، غرسة في الرجل، هذا أقصى الطريق. النهي، هذا ما يجوز، يجي يقول لك إيش؟ يقول لك لا، ولا يقول لك صح ما يجوز بس أنا بسوي، ولا إلى آخر. لكن كيف نجعل في قلوبهم الخير؟ لا بد من غرس الإيمان. من غرس الإيمان ضروري جدا تتبعه. تعليق هامشي عليها، لا تتساهلون بانتشار الإلحاد. لا تتساهلون بانتشار الإلحاد. ترى الإلحاد، سواء الإلحاد النفي أو إلحاد الشك، تراه منتشر. لازم تعرفون هذه المشكلة. منتشر الإلحاد، سواء الإلحاد النفي عند خاصة الجيل الجديد، الشباب والبنات والآخرة. النفي يعني لا أبدا، ما في لا دين ولا فيه الآخرة. أو الشك، والله ما أدري، هذا كذا. هذا الآن ينتشر ويزيد. هذا يحتم العمل الإيجابي. شو كثرة عرض دلائل التوحيد، يعني تعلموها، دلائل توحيد الله جل وعلا في ربوبيته، إثبات وجوده، تبسيطها للناس، معرفتها، تأكيدها. يعني حتى في المسجد تقول والله اللي في المسجد مؤمنين ومصلين، بس لازم تجيبها له عشان تقول له والله ترى أنت، أنا قلتها له عشان تأخذها لولدك مثلا، أو تأخذها لعيال، أو تأخذها لأحد، وتنقلها. مو لازم تأكد تأكيد عليه وهو ينقلها أكثر لغيره. هذه يعني مسائل غاية في الأهمية اقتضاها سؤالنا.